بمناسبة عيد ميلاد الرئيس كيم إل سونغ عيد الشمس، عقدت الندوة الدراسية عن مؤلفاته في إسبانيا وبنين، والندوة عن معاثره في سريلانكا والسويد، فرنسا، صربيا ومصر. حضرتها شخصيات الأحزاب والمنظمات والجماهير في البلدان المعنية. أثنى فيها المتكلمون على رئيس كيم إل سونغ قائد الدولة البارز الأب الحنون للشعب بأنه كان عظيم العظماء الذي لا يعرفه تاريخ البشرية مبكرا، وحظي بفائق الاحترام من شعوب العالم بنشاطاته الفكرية والنظرية العبقرية وقيادته الحكيمة وفضائله الإنسانية السامية.